الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نتقدم بالشكر لشيخنا على ما قدمه نزلنا ما يتعلق بأحكام الزكاة وكنا ذكرنا شيء مما يتعلق بشرائط الصحة وشرائط الوجود ثم بدأنا في شرح ما يتقدم ما ذكره المؤلف رحمه الله ما الذي كنا وقفنا على قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لشيخنا في علمه وزده علما وانفعنا به يا رب العالمين اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين أما بعد قد قال المصنف رحمه الله تعالى وزكاة العين والحرث والماشية فريضة فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أو سفر وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم بأن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على العدل مبنية على الأمر بالإحسان والمواساة بالنسبة للفقير ولمن يحتاج وكذلك مبنية على عدم الإضرار بالغير وبناء على ذلك فإن الشريعة جاءت في كثير من الأحكام الشرعية خاصة فيما يتعلق بحقوق الناس إلى ضبطها ضبطا يؤدي إلى العدل وعدم الإضرار بالغير سواء ممن كان ذا قوة أو كان مما وكان فيه ضعف لذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقل الغني ظلم مقل الغني أنك تماطل الدين إذا كان على غني لكونه أقوى منك مالا فإنه ماذا فإنه ظلم ولذلك فإن الشريعة راعت ماذا؟ راعت الغني وراعت الفقير ومظنة مراعاة حاجة الفقير ومراعاة ملكية الغني فإنها جعلت حدودا للمقادير التي نخرج منها الزكاة ولم تجعلها في كل ما يملكه الإنسان وضبط ذلك بضابطين ذهب إليه جمهور العلماء كما سوف يأتي ولكن الذي يلزمنا أن نعرفه هو أنه القاعدة أنه ليس كل ما يملك يزكى وإنما الذي يزكى يحصره العلماء في أصناف معينة هذه الأصناف يقول هي أصناف كبرى ثم ماذا؟ ثم في ضمنها أصناف أخرى الصنف الأول وهو ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وهو زكاة العين اللي هي أصلها يرجع إلى الذهب والفضة ثم ما قاسه عليه العلماء أو ما دخل في عموم النصوص الشرعية سواء مما كان موجودا في العهد النبوي أو مما حصل وجوده في الأزمنة المتأخرة، كما تجدون في كتب الفقه المعاصرة إدخال مثلا زكاة الأسهم، زكاة الاستثمارات وغيرها. هذا ما له هذا الصنف الأول، وهو زكاة الأثمان، زكاة النقد، زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة. مفهوم؟ هذه ماذا؟ كلها تصب في معنى واحد. الثاني وهو زكاة الحرث، ويسميها بعض العلماء زكاة الزروع، بعضهم يقول الثروة، مثلا الثروة النباتية في عصرنا مثلا، فهي كلها ماذا تصب في ماذا؟ في مصب واحد. وليس كل زرع أو حرف أو نبات يجب فيه أو تجب فيه الزكاة، وإنما حددت الشريعة. ثم الثالث قال وزكاة الماشية، والمقصود بالماشية ما يكون أصل الفراء من حيث الجملة، وهو ماذا؟ الإبل، لأن بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر. سوف يأتي الخلاف في إدخال ماذا؟ في إدخال الخيل، لكن هاته الثلاثة هي التي حط عليها قول جماهير الأمة، وهي بهيمة الأنعام. العلماء إذا يتكلمون في مقدارها، هي متى تبلغ، قلنا هو النصاب حتى نخرجها، ويتكلمون في المقدار الذي تخرجه. يتكلمون في المقدار الذي تخرجه، ويتكلمون في الحول الذي له علاقة بالزمن. لكن الآن إذا قلنا نحن المقدار، هذا المقدار له علاقة بماذا؟ دائما يرجعه علماؤنا إلى ما يتعلق بالحكمة والعلة التي لأجلها شريعت الزكاة. ذكرنا قلنا ماذا هي؟ من حيث الجملة هي النمو. مفهوم؟ وبالتالي فلما جاءوا على، لأنه هو قال فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، فنظروا فوجدوا بأن الزكاة إنما شرعت لأجل نفع الفقير، وهي ماذا؟ لها علاقة بالنمو. فقالوا فمتى كمل نموها وكملت بحيث تؤدي ماذا؟ الغرض الذي لأجله يحتاج الشخص، فإنه ذاك هو ماذا؟ ذاك وجوبها، وقت وجوبها وزمن وجوبها على الشخص. متى تكون نافعة للفقير؟ ومتى تكون هي في ذاتها نافعة قد كملت في نموها؟ يوم تحصد أم قبل حصادها؟ قبل أن تحصد بأن، طيب كما احنا نقول تنضج. والنضج يختلف من صنف إلى آخر. سوف يأتي بأن الزكاة إنما تكون في الحبوب، وتكون في الثمار، ثم هذه الحبوب منها ذوات الزيوت لا زيت لها، وسوف يأتي تفصيل الكلام لها. فقالوا فما دام أن العلاقة متعلقة أو العلاقة موجودة بين فقير بين الحكمة الزكاة وهو النمو، فمتى نمت كمل نموها بحيث صارت لا تحتاج إلى الماء، خلاص ما ولاش تحتاج إلى الماء، وصار ماذا؟ وصار ذلك النمو هو كمالها في نفع من؟ في نفع الشخص الفقير. قالوا فذلك هو زمن وجوبها على الشخص، ذاك زمن وجوبها على الشخص. وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو القول ماذا؟ القول المشهور عند المالكية. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال يوم الحصاد، والحصاد يأتي بعد بعض النضج. وسبب الخلاف في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى يردوا حقه يوم حصاده. فللعلماء في الآية قولان القول الأول وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن وقت إيجاب الزكاة على الشخصين هو وقت الحصاد، وقت الحصاد. وبالتالي لو أن مثلا حدث مثلا مات قبل أن يقع، قبل أن يحصد، مات شخص قبل ما يحصد المنتوج تاعه، مات انضج المنتوج، لكن ماذا؟ مات، وبعدين ممكن ولاده وحصده، هل يخرج، هل وجبت الزكاة في حقه؟ هل وجبت؟ لم تجب، بالتالي فلا شيء عليه، لأنه علق بالحصاد أو الحصاد وهو ماذا؟ لم يصل إلى هذا الحد. الثاني وهو القول الثاني في الآية، أن الآية لا علاقة لها بزمن الإيجاب أي إعمار الذمة، لا علاقة لها بإعمار الذمة بالزكاة، ولكن هي ترشد ماذا؟ ترشد المسلم إلى وقت إخراج الزكاة، فهي وجبت عليه لما نضجت وجبت عليه، ولكن متى يخرجها؟ إذا حصدها، حتى ينتفع بها ماذا؟ ينتفع بها الفقير على وجه الكمال والتمام. وعليه فلو أن الشخص نضجت المحصول تاعه نضج ثم ما حصدوش، مات مثلا، هو نضج المحصول مثلا في قولوا 15 ربيع أول، مفهوم؟ الحصاد راح يكون ممكن مثلا بعد شهر أو بعد شهرين، هو في هذه المدة هذه توفاه الله سبحانه وتعالى، كي ولادو يحصدوا يخرجون الزكاة التي ثبتت في حق أبيهم أم لا، لأنه قد عمرت ذمته بها. هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين القولين، والذي عليه جماهير العلماء. وقول المالكية أن الوجوب عند النضج، لأن له علاقة أولا بالحكمة التي لأجلها شرعت الزكاة، وملحظ النمو، وكذلك كمال حاجة الفقير في ذلك. فهم استدل بعضهم ببعض الأحاديث، في حديث عائشة رضي الله عنها في شيء من النظر، لكن يشهد له ما ذكرنا، هو أن النبي كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص بعدما تطيب الرطب، طيب النخيل، طيب التمر، يبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل. كنت تروح ممكن للصحراء، كاين الناس كيشوف النخله يعرف شحال تخرج، احنا ممكن رانا عايشين في المدينه وكذا ما نعرفوش، لكن لو كان تروح للصحراء كاين الناس مختصه يجيبوه يقول له مثلا هذه تخرج لك زوج قناطر، تخرج لك قطار، مفهوم؟ فاذا الايه يقال ليس فيها وقت اعمار الذمه، ولكن فيها بيان الزمن الذي يؤدي فيه الزكاة. وبالتالي نجمع بين ماذا؟ بين رأي من قال بإخراجها إذا طابت مع مستند إليه من الأحاديث والحكمة، وبين ما قيل في الآية. فإذا قول المؤلف رحمه الله تعالى يوم حصاده إنما هو قول آخر في المذهب المعتمد والمشهور غيره. ثم قال رحمه الله تعالى والعين أي الذهب والفضة والماشية ففي كل حولين مرة. ذكرناها احنا كي قلنا يقسم العلماء ما يخرجه المسلم من الزكاة إلى ثلاث أصناف: ما له علاقة بالزمن، وما لا علاقة له بالزمن، وك اللي عنده علاقه بالوصف هذا عن اللي تقدم عنده علاقه بالوصف اذا بلغ ليه ماذا يخرج بغض النظر عن الحول. العين والماشيه لها علاقه بالماذا؟ لا علاقه بالسمع. ما عدا في الماشيه سوف ياتي الكلام عنها وهو ان المالكيه لهم راي خاص فيها عندها علاقه لانه عندها علاقه بالساعي فجعلوها الساعي في غالب الاحيان كان يخرج كي خلاص تكون الماشيه رعات وكبرت والدنيا فيخرج في اوائل الصيف حتى حددها بعضهم بشهر مايو مفهوم بشهر مايو ثم يقول له لازم تقدر وكذا سوف ياتي ماذا سوف ياتي الكلام فيها. قال رحمه الله تعالى زكاة الحب أو قال رحمه ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. أراد يتكلم على ماذا؟ المقدار. هو قال الحب صح ولا لا؟ قال الحب وهذا قوله الحب في 5 أوسق فيه أمرين اثنين ولم يقصد أن غيره ما عندوش مقدار تاع 5 أوسق مفهوم؟ لأنه سوف يذكر هو الأمور التي تخرج منها الزكاة كالتمريب الزبيبي وغيره وإنما هو الآن سوف يذكر ماذا ما يخرجه المرء من الزكوات فيما يتعلق بالزروع تباعا يبدأ بالحب وهكذا بدأنا هو بالحب. ما هو الحب اللي احنا نقول له الحبوب واش هي الحبوب هي التي تنبت وتكون مغطيه في السنبله او ما يسمى بالاكمام تكون مغطيه هذه هي الحبوب مفهوم تلك هي الحبوب والحبوب انواع الحبوب انواع مفهوم هذه الحبوب يجب على المسلم ان يخرج الزكاه منها لانه هي اما ان تكون مما يسمى الحبوب هذه تسمى القطنية أو القطنية أو القطانية والتي حددوها في 7 اللي هي العدس لحم البصل لا الرز لا البازيلا وش هي البازيلا اللي عندنا احنا لا وش نسموها ها لا شي جبان فواكاسو اللي احنا نسموها في الجزائر نقولوا لها الجليبنة نقول لك نديروا شريبه تاع جليبنا هي هذه البازيلا نسموها احنا فواكاسو الجلباني حاجه واحده اخرى الجلباني اللي نعرفوها احنا هذيك اللي تيبس بعدا ممكن يجمدوها هذيك هي الجلباني زيد واش عندنا؟ الفول عندنا الحمص هذه الحبوب هذه يخرج منها ماذا المسلم الزكاة مفهوم يسموها القطنية أو القطانية أو القطنية مفهوم كاين حبوب أخرى كيما الرز القمح الشعير والقمح تلقى بزاف ناس تلقى كثيرا من الأحيان ما يذكرون ماذا يذكرون أصناف منها مثلا يقولوا مثلا السويت مثلا يقولوا العلس مثلا وهي احنا ما عدناش ممكن عدنا وعندها اسماء اخرى لكن في الغالب هم يحددونها فيقولون مثلا هذه تزرع في اليمن مثلا هذه تزرع في في في في الحجاز فالقاعدة ان كل ما كان حبا مما يقتات بالدخر فهم مما يقتات بالدخر فاننا ماذا ندخلوه فيه ولا تهمنا الاسماء ولا تهمنا الاماكن جينا الجزائر مثلا الناس تجعل هذا من الحبوب وهذا من الحبوب وهذا من الحبوب واش يقولوا او تجعله من القمح ويسموه مثلا القمح كذا وهذا قمح كذا وهذا قمح كذا كلها ماذا تجب فيها الزكاه ما يقولكش لازم لي تسميه قمح ممكن احنا ما نعرفوش نسموه قمح وعندنا غير نوع واحد نعرفوه ممكن تروح للفلاحين وتروح للبدو يقول لك كاين النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني فكل قمح يجب ماذا اخراج زكاته وكل ماذا وكل شاعر يجب اخراج زكاته سوف يأتي المؤلف مثلا يذكر الدخنة. ما شو هو الدخن؟ الدخن من نوع من اللغة؟ احنا اسموه المشنة، عارفوا شو اللي تعرف المشنة أكثر غيرها في الشرق، عارف شو اللي تعرفوه المشنة تم تشوف كمان قمح بركية عالية شوية عليه اسموها المشنة مفهوم. فاحنا ممكن ما عندناش، لكن في الشرق يزرعوها، فماذا يجب عليهم أن يزكوها مفهوم. فإذا لا تهمنا الأسماء بقدر ما يهمنا إثبات كونها هنا من الحبوب التي يقتات منها الناس والتي يدخرونها. إذا ما حصل هذا وبلغت هذه المقدار فإنه يجب فيها الزكاة. على تفاصيل سوف يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فقال ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. الأوسق جمع وسق أو وسق. إحنا عندنا هذا اللفظ في الوسط. قولوها إحنا يا شيخ. زعما تقول فلان يوم وسق. قولوها تقولوها. قولوها إحنا. الوسق في لغة العربية هو الجمع والضم. هو الجمع والضم. ومنهم هذا استخرجوا هذا الحبوب إلى بعضها البعض والفواكه إلى بعضها البعض يجعلونها ماذا في مقدار معين سماوات. إحنا نقول سواء لعله إحنا أنا ممكن نقول والله أعلم ممكن إحنا هذه وسمو جاية منا لأنه إحنا وسمو معنا حاوز ممكن حاوز. إحنا شفنا كيف يديروا الزكاة يعمروا زعما أشكارة كبيرة الشكارة الأولى الثانية الثالثة الرابعة كي يلحقوا للعشرة يرموها الفقراء. والله أعلم إحنا كما يقولوا عشرة أرملها كما إحنا تحاوز بنادم هكذا كي يتخرجوا منها. فأظن هذا هو ماذا ممكن العلاقة بين الاستعمال العامية تاعنا والمعنى العربي. إذن فالوسق هذا عنده هو ميزان ولا كيف؟ هو كي احنا راح نصطدموا بواحد الواقع الفقهي الموجود الان بين قوسين في حلقات العلم نعرف شيئا من النقد لبعض الاحكام الفقهيه ذلك تشويش على المجتمع ولكن ماذا اللي نحطوها في الذهن تاعنا مع الوقت ممكن يجي وقتها مفهوم. فرق بين التدريسي وبين الافتاء. احنا ما راناش نفتو دوك رانا ماذا نتدارس شيئا من الفقه مفهوم. الوسق هذا هو كيل مفهوم يا كيل مش معناتها كيل هي كيما نقولوا احنا الكتله الحجميه تاخذ مثلا هذا تحط فيه رمل كيما تحط فيه التمر الرمل يجي ثقيل والتمر يجي خفيف عليه تحط لحميصه وتحط العدس العدس ممكن ماهوش ما يديرش مسامات اكثر فيكون ماذا الوزن تاعو اكثر من الحميصه راه. فاذا الشريعه جاءت بالكيل حاول العلم الكيل دوكا شكون عنده الكيل الناس حتى لو كان تروح للبدو وكذا ما الكيل الان تطورت الدنيا تطورت ولا اكثر اعتماد الناس على الموازين. فلما صار اعتماد على الموازين الفقهاء دائما يحاولون ماذا ان يرجعوا الامر الى الميزان لانه في متناول الناس مفهوم. والا فان الكتله الحجميه تاع التمر ماشي كيما الكتله الحجميه تاع الزبيب وماشي الكتله الحجميه تاع الحميصه وهكذا. اذا قصتهم بالوسق اللي هو الوسق اللي كان في العهد النبوي كاع خلاص عندك 5 أوسق سوف يأتي كم الوسق مفهوم. لكن إذا وزنت راح يوقع مشكلة مفهوم. فلذلك احنا العلماء المعاصرين يحيلون على الوزن. فالأولى والله أعلم أنه الإحالة على الوزن تكون لكل صنف بمعنى التمر يديروا بأنواعه بلي الميزان تاعو هو كذا. الروز مثلا الميزان تاعو هو كذا حتى يؤدي المسلم زكاته على وفق ماذا؟ على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. الآن هو قال رحمه الله تعالى الزكاة لا تكون في أقل من خمسة أوسق. معنى إنسان لما عندهش خمسة أوسق اللي هي سوف تأتي بين تقريبا حتى تكون ستة أعطار الفوق بعضهم يلحقها حتى سبعة أعطار ونص الفوق، لكن الأقرب أنها ما تفوتش ستة أعطار ونص الفوق. فإذا اللي يكون عنده أقل من ستة أعطار لا زكاة عليه، إذا كان عنده فوق ستة أعطار يخرج ماذا؟ يخرج الزكاة. سوف يأتي كيفاش يخرج، سوف يأتي كيف يخرج. لأنه إحنا عندنا الزكاة تاع التمر، عندنا الزكاة تاع الزبيب، أصل التمر والرطب، وأصل الزبيب العنب، وأصل والزيتون يجيب لنا الزيت، مفهوم؟ الزيتون يستعملوه الناس، أما الزيتون اللي يأكلوه شيء آخر، مفهوم؟ فهذه كلها لها تفاصيل. إذن قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق، وهذا قول الجماهير خلاف الأحد الذي يهمنا، وماذا هو قول المالكية. في كثير من الأحيان مدرسة الأحنافي تكون ماذا على خلاف مدرسة الجماهير، الجماهير على أنه لا زكاة في أقل من خمسة أوسق، والذي يدل عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في أقل من خمسة أوسق، وكذلك في الصحيح صحيحين لا زكاة في حبين ولا تمرين في أقل من خمسة أوسق. ثم هو حدد لنا هذه الأوسق، قال وذلك ستة أقفزة وربع قفز. ربع قفز هو في الزمان تحم، في الزمان تحم حدوا هذا. ثم اجتهد العلماء وقالوا لنا شحال هذا القفز مفهوم. وإحنا لو كان نبدأ نرجعوا العلماء يقولوا بأنه القفيز، أنا حاولت أنا لأنه الأقوال كثيرة جدا حاولت هذا يكون الأقرب إلى المقصود. يقول القفيز هو 48 صاع، القفيز 48 صاع، لأنه كان ندير الصاع وتقريبا 2 كيلو ونص أو 2 بين 2 كيلو 10 غرام 100 غرام حتى 2 كيلو ونص حتى 2 كيلو 600 غرام، يعني يرجع الى المد، يعني الصاع باربعة امداد، والمد يحدوه بين 2 كيلو، قلت لك 2 كيلو، بين 450 غرام حتى 510 غرام. الى ضربنا في 4 شحال تعطينا؟ 2 كيلو وشي حتى تلحق حتى 2 كيلو وطن، صح؟ هذا يولي لنا الصاع. كي تضرب هذا الصاع في 48 شحال تعطيك؟ ما يعادل قنطار، ما يعادل تقريبا قنطار، تقريبا 98 كيلو، صح ولا لا؟ الربع تاع 98 شحال هو؟ 46 23 تقريبا 23، 98 في 4 زيد لها 23، 98 كيلو أضرب في 4 زيد لها شحال؟ تجي شحال؟ بعد شحال؟ 615 شحال؟ 615 شحال جينا؟ لا لا، هو قال ستة أقفزتين وربع، ستة هي ست قناطر وشوية، ست قناطر وشوية مفهوم؟ أنا تولي ست قناطر، فهمت؟ تولي ست قناطر، أقل من ست قناطر تحديدا أظن فيه شيء من اللي عنده ست قناطر. إحنا في الجزائر يقولوا ست قناطر وخمسين، الجزائر يقولوا ست قناطر وخمسين، فنترك الناس على ما هم على هذا للعلم. هذا ماذا؟ كذلك حدده بعض الفقهاء المعاصرين، يعني ما كانش هذا القول له مستند وهذا القول له مستند، لكن الأقرب هو هذا والله أعلم، أنه ست قناطر. الذي أرى أن الإنسان إذا كان عنده ست قناطر تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الزكاة. بعض العلماء يقول ست قناطر، ست قناطر ونص، ما كانش مشكل. من أراد أن يحتاط لدينه يحتاط، عنده ست قناطر يزكي، يحب يأخذ بفتوى الهيئات الرسميه الموجوده في بلادنا والله المستقنع طبعا ونص فله ماذا فله ذلك ان شاء الله لا اثم عليه رقم عام، خاصه ان بعض الفقهاء يقول ان الانصبه تقريب لا تحديد. بعض الفقهاء يقول الانصبه تقريب لا تحديد، فاذا كان تقريب للنصاب تقريب لما يجب على المسلم تقريب لرفع الحاجه عن الناس فالامر ماذا يصير واسع. فالاحوط اذا كان عنده استقناط يزكي، ما زكاش غير كي توصل استقناط ونص فله ذلك. ممكن الانسان ما يشوفهاش كي تكون استقناط، كي تكون ممكن 40 قنطار 50 قنطار 50 كيلو تضرب معها في 60 ولا تولي كبير. إذن قال وذلك ستة أقفزة، قلنا والقفز 48 صاع، الصاع 4 أمداد، وتولي دائما قلنا الكتلة الحجمية هذه مع الوزن اللي يشتريها في غالب الأحيان حتى لا يطالب الأمر خلوا الأمور للهيئات الرسمية. خاطش كل واحد لو كان كل واحد يروح الدار ويدير التمر ويبدا كيما تصرا مثلا في زكاة الفطر، واحد يروح يجيب التمر وتكثر الأوراق وتركوا الناس على ما هم عليه، مذهبهم مفتيهم البلبلة وتشبيش على الناس هذا غير لائق، مفهوم غير لائق، لأنه التمر عند هذا وهذاك جاب التمر وهذاك جاب التمر، ممكن لو كان تقول له أنت كيفاش درت ما نعرفش، ممكن طريقة خاطئة في ماذا؟ طريقة خاطئة في التقدير. فالأولى ترك الناس على ماذا؟ على مذهب هيئاتهم الرسمية بشرط أن لا تبين خطأها قطعا. حتى الأحجام تختلف. يمكن الروز ماشي ما تقدرش تضبط. ممكن يدير تمر ناشف والآخر يدير تمر لا ماشي ناشف، هذه كلها ماذا؟ الآخر يدير تمر صغير، الآخر يدير ممكن حبات تمر كبير وخلوا توسط، فتختلف. تركوا الناس على ما هم عليه. قال رحمه الله تعالى والمسك 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا اذا قلنا الصاع 2 كيلو فاصل 5 اللي هو كيلو ورطل، اضربها في شحال؟ في 60، ثم اضرب في شحال؟ في 5، يجيك نصاب الزكاة. قال وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. المد اللي هو ما تحمله يد الرجل المتوسط، هذه كانت تقديراتهم. فأراد الفقهاء في زماننا أن يقدروا بما يواكب الزمن، ودام من الغرام والكيلوغرام فليؤخذ بها. قال رحمه الله تعالى ضم الأجناس، قال هذا عنوان جانبي، ضم الأجناس المتشابهة. ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن، والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق من زيته، ويخرج من الكمح. قال ويجمع الكمح، كان في أبواب الزكاة كان مصطلح يسمى الضم، مصطلح تلقى في كتب الفقه يقول لك ويضم كذا إلى كذا ولا يضم كذا إلى كذا. الضم عندهم هو أن تضم نوع أو صنف مع صنف آخر، بحيث أنه إذا كان عندك مثلا نقول مثلا عندك القمح وعندك ماذا؟ عندك الشعير مثلا، إحنا قلنا 6 قناطر، عندك 4 قناطر تاع الشعير وعندك 2 قناطر تاع القمح. لو كان تعتبر القمح وحده ما تزكيش، ولو كان تعتبر الشعير وحده ما تزكيش، لكن إذا ضمنتهما تزكيه لأنه يبلغ النصاب، مفهوم؟ إنسان عنده مثلا 5 قناطر قمح، عنده 5 قناطر قمح وعنده 200 كيلو لوبيا كيضمهم شحال يولد 700 هل يزكي أو لا يزكي؟ إنسان عنده 400 كيلو عدس و 400 كيلو و 300 كيلو لوبيا لا لها ضابط يفهم هذا مش حب المؤلف يقول أنه متى متى إذا وجد عندك صنف وصنف آخر إذا ضممتهما تجب عليك الزكاة في بعض الأحيان لا يجب عليك أن تضمه الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال منهم من يرى الضم منهم من لا يرى الضمة ومنهم من يتوسط كاين اللي يقول لك إذا كان عندك مثلا اللوبيا مع القمح تضمهما وماذا وجب زكي بعضهم يقول لك يكون عندك القمح والشعير إذا ضممتهما بلغ نصاب لا تزكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمسة أوسق راكم معي خمسة أوسق توسط بعض العلماء وهو قول الجمهور فقالوا إذا كان مقصودهم واحد منفعتهم واحدة كانوا أقرب إلى أن يكونوا صنفا واحدا فإنك تضمهما إلى بعض وتزكيه هو راح يوضح لك رحمه الله تعالى ما هي اللي تتوفر فيها هذا الشرط وهو أنها من صنفين قريب من بعض لأنه إحنا عندنا الأجناس ثم الأصناف ثم الأنواع أو الأجناس ثم الأنواع ثم الأصناف فما تزكي أنت إذا كان عندك القمح والشعير إذا كان عندك منتفع وإذا كان صنف واحد ما عندكش مشكلة عندك القمح تاع القمح تاع الصيف وعندك القمح تاع بوسعاد وعندك جنان في بوسعاد وجنان في الصيف وجنان في المنيع وكاع زرعت فيهم القمح وهذا قمح عنده أسمه وهذا قمح عنده أسمه وهذا قمح عنده أسمه مختلف ماذا؟ مختلف الأنواع في هذه الحال تزكي اتفاقا فهم إذا بلغ النصاب لكن احنا المسألة نفرضوها إذا كان عندك شعير وعندك القمح الشعير حاجة والقمح حاجة أخرى مفهوم لكن إذا نظرت فإنك تجد منفعتهما ومقصودهما ماذا؟ واحد دقيق باش الناس تتعجن به وهكذا مفهوم فقالوا القمح والشعير يضمان إلى بعضهما وهذا مقصود المؤلف قال ويجمع القمح والشعير والسود قلنا لأن السود نوع من أنواع الشعير فهذه تضمها معنى إذا كان عندك زوج قناطر تاع القمح وربع قناطر تاع الشعير تجمعهم وتزكي يعني قلنا عندك ست قناطر مفهوم إذا كان عندك القمح واللوبيا ظاهر كلام المؤلف أنه ماذا لأنه منفعة اللوبيا غير منفعة القمح منفعة اللوبيا غير منفعة الشعير مفهوم مش معه فقال رحمه الله تعالى ويجمع القمح والشعير والسود في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك إذن الصنف الأول الذي القسم الأول الذي يضم من الحبوب هو القمح مع الشعير قال رحمه الله تعالى وكذلك تجمع أصناف قطنية إنسان زرع اللوبيا مزرع العدس مزرع الجلبان هنا خرج له 200 وهنا خرج له 100 وهنا خرج له 300 هي بأفرادها لا تزكى لكن هذه الثلاثة هذه القطنية هذه التي اتحدت في الاسم فإن منفعتها ومقصودها عند الناس واحد فهم احنا وش نقولون نقولوا شربات عسلين نقولوا شربات علوبيا شربة تعدس تشرب تحبيص هاي تندر هذا الشيء صح ولا لا؟ فهذه الأمور كلها اتحدت مالا اتحدت في المقصود منها اتحدت في منفعتها اتحدت في استعمال الناس لها فصارت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصيف الواحد. فإذا متى اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فبلغت النصاب وجب ماذا؟ وجبت زكاة. ولو كانت سبعة أنواع وكان عنده مثلا اللوبيا والحميصة والجلبانة والعدس وغيرها مما اعتبره العلماء صنفا واحدا فإنه يجمعها وماذا؟ ويخرج زكاته. تلفت بين قال وكذلك تجمع أصناف القطنية أو القطنية وكذلك تجمع أصناف التمر. التمر احنا عندنا أنواع التمر أنواع فإنها ماذا؟ فإنها تجمع. عندك تمر الفلاني والتمر الفلاني والتمر الفلاني عنده الجنان مثلا هنا ممكن احنا ما نعرفوش أنواع التمر لكن ممكن تروح للسكرة ولا تروح هذه السعودية أنا ما كافت تروح بالسكرة ولا تروح مثلاً النيعة ولا الجلالادية وكذا يعرف يقول لك كاين النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني وهي مختلفة متغاية لكن مقصود ماشي مقصودها واحد لأنها هي صنف واحد تندرج تحت كونها تمر. كذلك أنواع العنب عندك العنب الأحمر والعنب كذا والعنب كذا كاين العنب إحنا نتكلم على العنب اللي خرج ما لا اللي خرج سبيل مثلاً ولا عدم ما يخرجش سبيل فهي أصناف صح إذا اجتمع منها خمسة سوقين وجب عليك الزكاة. ماشي يقول لك هذا يخرج لي زبيب أحمر وهذا يخرج لي زبيب أصفر صغير وهذا يخرج لي زبيب طهوي لا كلها ماذا تجمع لأن الزبيبة واحدة. قال وكذلك تجمع أصناف القطنية وكذلك تجمع أصناف التمر وكذلك تجمع أصناف الزبيب. ثم توقف قال والأرز والدخن بالنسبة للعنب والزبيب الزبيب إنما ينضج بعد تمييزه. دخلنا نتكلموا على التمر ما وقتاش تزكي التمر وقتاش تزكي الزبيب إنه راح يتقدم إنك تحسبوها من قبل لي خرص لي يشوف شحال كاين ومن بعدها شحال تخرجها مفهوم اللي يحسب لك شحال تخرج كيتي بس إذا يبسط دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها سوف هذه تفصيل كان في ذلك مفهوم. ممكن إحنا بعاد على هذه الأمور لذلك تصعبوا علينا هذوك ممكن كي ندخلوا في التجارة والذهب والدولار والدينار وكذا ممكن نفهموا شوية لكن هنا في الزبيب وأنواع التمر كيف هي اللي يكون رطب بيولي تمر والعنب بيولي زبيب والزبيب وأنواع ممكن إحنا ما نعرفوش والزيت وكذا إحنا ممكن ما نعرفوش. قال رحمه الله تعالى والأرز والدخن والذرة كل واحد من أصنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. الرز أنواع مثلا الرز البسماتي وكذا وكذا هذا ماذا؟ صنف واحد صح عندك الرز وعندك اللي قلنا احنا البشنة مثلا اللي هي اسمها الدخن عندنا احنا البشنة هل تضمه عند المؤلف لا تضمه ما رأيه لأن المقصود هذا شيء منفعته شيء وهذا مقصود هو منفعته شيء آخر. وكذلك بالنسبة للذرة الذرة كذلك ماذا صنف لوحده لكن ممكن الذرة تكون أنواع إذا كانت هي في النوع الواحد فإنها ماذا أصنافها تضم أما مع غيرها فلا. إذا كان احنا نبدأ نقسمه أو فيه قسم يضم القسم الأول القسم الثاني من الحبوب لا يضم القسم الأول الذي يضم أنواع أولا القمح والشعير والثاني هو القطنية فهم. وأما القسم الثاني الذي لا يضم فإنه أرز الأرز في عدة لغات والدخن والدورة فيه ثمار تضم إذا كانت من جنس أو من صنف واحد وهي التمر بأنواعه والزبيب بأنواعه. لكن إنسان عنده 300 كيلو زبيب و 300 كيلو تمر، هل يضمهما؟ لا يضم، هذا صنف وحده وهذا وهذا صنف وهذا صنف وحده. مفهوم أن منفعة الزبيب شيء مقصود الناس منهم شيء، وماذا؟ والتمر مقصود الناس منفعته عند الناس واستعمالاته شيء شيء آخر. إذا القسم الأول مما يضمه الحبوب، القسم الثاني هو التمار بأنواعها، والقسم الثالث مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الحبوب. الحبوب قلنا ندخلوها في القطنية وكذا، قسموا كما تحبوا، الشجر كما تحب، المهم تقع ماذا في الصواب وفي الشيء اللي تقدر تحفظه. مفهوم؟ قسموها على اثنين، وبعدين ما يضم وما لا يضم، قلوا يا وتسهل لكم، ما تكثرش ماذا، ما تكثرش عليك تشجيع. قال رحمه الله تعالى: وإن كان في الحائط أصناف، إيه خلاص والدورة كل واحد منها. قال: وإذا كان في الحائط، الحائط شنو هو؟ مش الحائط، الحائط هو البستان الجنان. قال: وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. إذا كان في الحائط، إذا كان في الجنان، إنسان عنده جنان، مفهوم؟ الجنان مش يجيب، هذا غيب عند الله عز وجل، وعلى حسب ماذا؟ المعالجة، على حسب الجو، على حسب. في بعض الأحيان يجيها كله رديد، صح؟ في بعض الأحيان كله من النوع الوسط، في بعض الأحيان كله من النوع الجيد، في بعض الأحيان يجتمع الجيد والوسط والرديء، في بعض الأحيان يجتمع الرديء مع الجيد، الرديء مع المتوسط، الجيد مع الرديء. لذلك العلماء يقولون ها هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يجتمع لهما الرديء والجيد والوسط. المؤلف هنا أطلق، قال: وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. هذا هو القول الأول، يقول لك إذا عندك الرديء وخرجت لك الجيد وخرجت لك ماذا؟ المتوسط، فأخرج من المتوسط، أخرج من المتوسط. لماذا؟ لأنه لا يجب عليك أن تتطلب الأجود، لا يجب عليك أن تتطلب الأجود، كما أنه عليك أنه لا يجوز لك أن تتطلب الرديء. تطلب الأجود رحيب لحقك، حبيت أنت تتنازل على حقك وتعطي للفقير الأجود فلا كذلك، ولا تتقصد الرديء لأنه ماذا؟ لأنه حق الفقير. مفهوم؟ فقال: فماذا تفعل؟ تعطيه من الوسط. هذا قول في المذهب. في قول آخر في المذهب، وهو أنك تعطي من كل صنف بحسابه. عندك الرديء 20% مثلا، والجيد خرج لك 50%، والمتوسط خرج لك 30%، تخرج من هذا قيس 20%، وهذا زعما جاتك انت لازم تخرج 100 كيلو تخرجها مثلا، 20 كيلو تخرجها من الرادي لانك عندك 20%، وعندك 50 كيلو تخرجها من المتوسط لان المتوسط خرجت لك 50%، وتخرج 30 كيلو من الجيد لانه خرجت لك هي 30%. مفهوم؟ فاذا فيه قولان، وفي كلا القولين عدلون ورفقون واحسان. اذا خرجت انت الوسط في الصوره الاولى فهذا ما فيه مراعاه لحقك وحق الفقير. مفهوم؟ واذا خرجت من الاصناف كلها ففيه ماذا؟ مراعاة لك، وفيه ماذا؟ إحسان أيضا للفقير، أعطيته الواقع، هذا مراعاة الواقعية في ماذا؟ فيما أنتجه ماذا؟ أنتجه حائطك. الصورة الثانية في حالة ما إذا كان عندك صنف واحد، الجنان خرج كلش مليح، ما تروحش على المتوسط أو الرادي، تعطيه من ماذا؟ تعطيه من هذاك الجيد، خرج لك المتوسط تعطيه من المتوسط. الجنين تاعك جاكع رديء تعطيه من الرديء، ولا يجب عليك أن تتطلب الأوسط ولا الجيد. فإن تطلبته فذاك ماذا؟ زيادة فضل منك. كذلك مراعاة لماذا؟ مراعاة لواقعية ماذا؟ واقعية ما أنتجته هذه الأرض. الحالة الثانية في حالة ما إذا يجيك صنفين، عندك مثلا جيد وعندك عندك الرديء، قال لك هنا تعطي ماذا؟ تعطي كل بحسابه. جاتك النص رديء والنص جيد، أعطي 50% لنا 50%. جاتك هنا ثلاث أتلات رديئة وثلث أو ثلث أرباع رديئة وربع جيد، أعطي نسبة ربع من الجيد ونسبة ثلاث أتلات من الرديء. إذن فيه ثلاث صور، صورة تجتمع فيها الأصناف الثلاثة كلها طرفين ووسط، جيد رديء ومتوسط. عندك خيارين، الخيار الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والخيار الثاني أنك تعطي من كل صنف بحسابه. إذا اجتمع أو إذا كان عندك صنف واحد فإنك تعطي من ذلك الصنف، إذا كان عندك صنفان فإنك تعطي بنسبة ما هو موجود من الصنفين. هذا كل ما هو دليله. راح يقول لك واحد مثلا مش دليل على هذا الشيء، دليل هذا هو قواعد الشريعة القاضية بلزوم العدل وعدم الإضرار بالغني وعدم ماذا؟ الإضرار بالفقير. إذا جمعت كل هاته فإنها تقودك إلى ماذا؟ إلى هذه القسمة، وهي وإن كانت اجتهادية محضة ولكن مبنية على قواعد ماذا؟ على قواعد شرعية. في بعض الأحيان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من يؤصلني مثل هذا مثلا وإياك وكرائم وغيرها من الأدلة التي تدل على أن الإنسان يراعي ماذا؟ يراعي العدل في كل شيء فيما يتعلق بالزكاة. قلنا مع ماذا؟ أن الزكاة قلنا فيها مواساة للفقير وتيسير على الغني والعدل فيما تعطيه. مفهوم؟ ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسوق من زيته. الآن إحنا عندنا بالنسبة للزكاة عندنا الحبوب، عندنا الفواكه، شيخ اللنجاس والتفاح والتشينا، هل يجب الزكاة فيها؟ قاعدة عامة، كل ما لا يقتات ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة. الفواكه ليس مما يقتات ويدخر، مفهوم؟ ليس مما يقتات ويدخر. الخضر، القرعة والخيار والطوماطيش، هذه كلها ماذا؟ من الخضروات، هل تزكى؟ لا، لأنها ليست مما يدخر، مفهوم؟ إذا طرح تقول لي ممكن أن يبسوها، أقول لك كي تيبسها ما شيء يعني أنها قوت ولا تيبس لأنها مصلح للغذاء ولا، مفهوم؟ هذا شيء. الشيء الثاني الذي يجب أن يعلم بأنه قضية الاقتيات والادخار في بعض الأحيان تختلف من بلد إلى بلد إلى بلد آخر، فالمرجع في ذلك إلى استعمال الناس وبما يحكم به علماء ذلك البلد. فإذا حكم علماء ذلك البلد بأنه هذا مما يدخر ويقتات وكانت الناس حقيقة تدخره وتجعله قوتا تقيم به أبدانها وتكون لها حاجة في طعامه، في هذا الحال ماذا؟ قد نوجب الزكاة فيه. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا اختلفت أعراف الناس قد تختلف الأحكام. ممكن قبل زوج قرون كانوا يدخروا شيء، احنا ممكن في وقتنا ولينا ما ندخروش، استغنينا عنه ماشي، فتسقط ماذا؟ تسقط الزكاة فيه. وهكذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى كونه مما يقتات وما يدخر. لذلك في كتب الفقه تجد بعض العلماء مثلا يقول الشيء الفلاني في بلادنا مثلا يقتات ويدخر، فوقه يوجب الزكاة فيه. مثلا يذكروا مثلا الخرطل اللي هو هذا الشوفان، ممكن زمان يعطوه البهايم دوكا ولات الناس راهي راهو دواء ومش ممكن الناس كانت ما تعرفوش كامل دوكا ولات الناس ما ولا شغل حاطينه في البيو وشغل يتباع غالي فتتغير ماذا تتغير تعاطي الناس مع ماذا مع هذه النباتات ففي بعض الاحيان اذا صارت مما تدخر في غرف الناس ومما يقتات بها الناس في هذه الحاله ماذا قد يفتي لكن يرجع فيه الى علماء الى ذلك البلد فاذا اتفقوا مثلا على انه هذا صار مما يقتات هذا المجتمع ومما يدخرونه بحكم الاستعمال قد يجيبون فيه الزكاة نجو كاين نحن كأصل عام انه الخضر لا زكاة فيها الفواكه لا زكاة فيها في بعض الاحيان كاين امور ممكن هي عندنا خضر عند الناس واحد اخرين فواكه الخيار مثلا احنا ممكن عندنا من الخضر تروح للمشرق نوع من الخيار فاكهة الطماطم مثلا ممكن احنا عندنا هي راهي خضر عند ناس واحد اخرين ممكن قد ماذا تكون فواكه وهكذا فمراعاه العقرب اذا فمن بين ما يذكر في هذا الباب وهو الزيتون هل يزكى او لا هل الزيتون من الخضر ولا هو ماذا ولا هو من الحب هل هو من الثمار انه احنا اذا عرفنا الثمار هي ما ينتج من حمل الشجر الحاجه اللي تحملها الشجره هذيك اللي يسموها ماذا يسموها الثمار غير التمر الحباء غير بالتاء مفهوم نتكلموا على الثمار هذه الثمار هذه في بعض الاحيان يكون منها ماذا يكون منها الزيتون هل تجب فيه الزكاه او لا تجب فيه الزكاه فيه اختلاف كثير بين الفقهاء حتى ان بعض العلماء كان يقول بانه فيه الزكاه ثم رجع عن ذلك وبعض العلماء يروي عنه اصحابه قولان قول بايجاب الزكاه فيه وقول بعدم ايجاب الزكاه فيه الذي يهمنا هو ان مذهب المالكيه ايجاب الزكاه في الزيتون لماذا هل هو حب بعضهم يعتبره حبا ممن يعتبره حبا ابن يونس رحمه الله في كتابه الجامع قال انه من الحب مفهوم بعضهم يعتبره من الحب بعضهم نظر الى العله ما هي عله ايجاب الزكاه قالوا هي الاقتيات والادخار قالوا الزيت هل يقتات ويدخر الزيت إدام ولا قوت إدام فبعضهم قال هو إدام مش قوت قالوا بعضهم قال هو مصلح للقوت وبالتالي صار ماذا صار بمنزلة ما يلحق بالأقوات وتجد في بعض ممكن الولايات احنا ولا بعض البلدان الزيت عندهم ماذا أمر ماذا لا تخلو منه مائدته ويدخرونه وبالتالي فمن هذه الناحية مع ما ورد من الآثار لأنه فيه عمومات الأدلة كقوله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان ثم قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه رجع على ماذا على ما ذكر من قبل اللي منه الزيتون راح تقول لي الرمان وفاكهة ما فيهش قالوا لي أن الرمان خرج بدليل فبقي ماذا فبقي الزيتون على ماذا على الأصل لكن احنا الزيتون الان الزيتون اللي خرج الزيت كمال انتفاع الانسان به اذا كان زيتا ولا اذا كان زيتون كيف اللي زيت فلذلك قالوا تقديره يكون بطيبه في طيب يبلغ 5 أوسق ثم ماذا ثم تزكيه بصح كيفاش تزكيه تزكيه ما زيت جاء إنسان عنده 5 قناطر خرج له 5 قناطر أو 7 قناطر زيت عصرها خرج له 10 ريتلات يخرج منها ما العشر أو نصف العشر على حسب ما ذكرنا من قبل إذا كان من سقي السماء ومن سقي الجذور من ما لا دخل للبشر فيه، ما دخلش هو في الساقية وما تعبش وما بناش ولا فماما تكون العشر. وإذا كان هو تدخل جاب القنوات وبنى وسقى وكذا فماذا تقول؟ نصف العشور. نصف العشور هذا يكون من الزيت ماشي من الزيتون، إلا في حالة واحدة، في حالة ما إذا هذاك الزيتون هو صحت على العصير بصح هو ما عصروش كلاه هذيك العام هذاك خباه مثلا باش ياكل، في هذه الحال ماذا قالوا؟ يجب عليه من الزيتون، من الزيتون أو من ثمانه، بعضهم يقول من ثمانه على تفاصيل في ذلك. إذا قال رحمه الله نكملوا برك نقراوها أبدا معنا الحسن